بقي طلاق السكران، لو أن السكران طلق امرأته هل تطلق؟ المسألة خلافية بين أهل العلم، وإذا كان هذا السكر لم يذهب بعقله هذا يقع طلاقه، صحيح سكران لكن يعي ما حوله هذا يقع طلاقه، لكن هنتكلم عن السكران الذي لا يدري ما حوله، يعني ذهب عقله كالمجنون، يعني وصل به السكر إلى درجة قريب من الجنون، فهذه وقع فيها خلاف بين أهل العلم هل يقع طلاقه أو لا يقع. من قال إنه يقع طلاقه قالوا أول شيء تلفظ بالطلاق، ثم هذه عقوبة له على سكره وكذا فيوقعون طلاقه، وبعضهم قال لا يقع طلاقه لأنه ليس في وعيه، والطلاق يحتاج إلى أن يتلفظ به الإنسان وهو واعي، يعي ما يقول يعي ما يقول، وهذا الأقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى. لكن هذه الأمور ترجع إلى تقدير القاضي، ترجع إلى تقدير القاضي هل يقع مثل هذا الطلاق أو لا يقع. على كل حال المهم أن الطلاق إذا أكره عليه الإنسان الأصل أنه لا يقع منه هذا الأمر.